لكنني أعود فأقول أنني أرجو شخصيا أن تقرأ الفصل كاملا. أرجو أن تقرأ الفصل كاملا. كلفني ولا أطيق. قلت لك معتذرا سببا. ماشي. يعني أقول الذي يقرأ الفصل كاملا دون أن يقرأ مقتطفات دون مقتطفات يخلص من الكتاب من الفصل أن الشيخ لا ينكر من حيث النظرية الشيخ فرمان لا ينكر من حيث النظرية أن الجهاد فرض ولكنه يشترط له أمر ليجعل من الجهاد في وضعنا الحالي ساقطا يعني أسقطه بالعجز والعجز في خلقه على وجود إمامها. أنت ماذا تقول؟ هو أسقطه. أنت ماذا تقول؟ أنا أقول أنه لا يشترط إمام العامة في الجهاد. أنت ما أسقطته. نعم. ولكن يجب الاستعداد للإعلان. وهذا الذي يقوله هو. أكون مسرورا جدا لو يعني كلمته. ليش يا أخي أنا بقول هذا الذي هو يقوله ألم تقرأ فيه أنه يجب الاستعداد؟ لكنه أضاف شرطا يا شيخ. أنا ما أنكرت هذا الشرط بارك الله فيك. أنا ما أنكرت الذي أنت تنسبه إليه لأنه قاله يجعل الاستعداد. لكن في النتيجة أنتم تلتقون معه أنتم تختلفون معه تعبيرا وتتفقون معه عملا. لا تنسى ما سألتك آنفا حيث أن جوابك الصحيح الصريح جعل إمامكم أخونا وصديقنا وحبيبنا عبد الرحمن عبد الخالق آثم الآن لأنه لا يجاهد بالسيف لا يجاهد بالسيف وأنت وأنت وأنت وأنا جميعا كلنا لا نجاهد بالسيف. أستطيع أن نقول لا نحن نجاهد بالسيف؟ فإذا يجب الاستعداد. لا فرق بينك وعبد الرحمن من جهة وبيني وبين أبو مالك من جهة أخرى. لا فرق بيني وبين أبو مالك ما في فرق بينك وبين عبد الرحمن ما في فرق وكلنا تجمعنا مصيبة واحدة أننا لا نجاهد بالسيف. ما الفائدة من هذه الشقشقة؟ قال كذا وكذا وكذا وهو يعني وجوب الاستعداد للجهاد في سبيل الله حتى لا نكون نحن جميعا ما بين قائد أن الجهاد في سبيل الله فرض عين ويجب القتال بكل ما يستطيع المسلم وبين من يقول ويدندن دائما وأبدا وأنا في مقدمتهم. لا بد من الاستعداد المعنوي والمادي. فالآن ما الفرق عمليا بين أبو مالك وبين عبد الرحمن عبد الخالق؟ كلاهما لا يحارب السيف صح؟ طيب نسأل الآن عبد الرحمن عبد الخالق آثم؟ لماذا؟ لأنه يقول يجب الاستعداد. طيب وهذا قول أبو مالك. لكن الشيخ أبو مالك يضيف شرط لا يضيفه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق يجعل من الاستعداد أمرا ملغيا. يعني لو تجاوزنا وقلنا للشيخ أبو مالك نحن وصلنا إلى مرحلة الاستعداد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.